أجاب النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 22 من هذا الشهر، فيما يتعلق بأن اليابان أطلقت القمر الصناعي التجسسي بهدف تعزيز مراقبة بلادنا. أجاب كالآتي: أطلقت اليابان يوم 17 من هذا الشهر الصاروخ من تراث H2A الذي يحمل القمر الصناعي في مركز دانغاسيما الفضائي بمحافظة كاغوسيما. أعلن حكام السلطة اليابانية أن القمر الصناعي يهدف إلى جمع المعلومات عن إطلاق صواريخنا البالستية، مما أبدى تلقائيا أنه قمر صناعي تجسسي. والمشكلة هي أن لعبة اليابان لإطلاق القمر الصناعي التجسسي تتزامن مع إجراء أمريكا وكوريا الجنوبية المناورات العسكرية المشتركة كيرجلب والنصر، ألا وهي المناورات الحربية النووية لغزو الشمال والأكبر حجما في التاريخ ضد جمهوريتنا في شبه الجزيرة الكورية. كما إن لعبة الإطلاق الأخيرة الجارية بصورة سافرة وسط تجوال الشبح العسكري التارية هي نتاج السياسة العسكرية المخططة الأخرى لدى اليابان، وإظهار جلي عن مطامعها لإعادة العدوان على كوريا. إنما نتهم به أكثر هو أن مجلس الأمن الدولي الذي اصطنع حتى القرار غير القانوني بغرض منع ممارسة حقنا في الدفاع الذاتي مواجهة للتهديد والتحويل النووي من جانب أمريكا وإطلاقنا للقمر الصناعي السلمي، يتغاضى عن إطلاق القمر الصناعي التجسسي اللبني ويلزم الصمت تجاه ذلك. لا يمكن تبرير المنطق اللصوصي المتمثل في أن البلد المعتدى عليه من قبل أمريكا ينبغي له أن يتعرض لانتهاك حتى حقه في إطلاق القمر الصناعي الشرعي والسلمي والمعترف به من حيث القانون الدولي، ولكن ذلك لا يخص الدولة المتحالفة لأمريكا مهما استثمرت الصاروخ أو أطلقت القمر الصناعي التجسسي. لذلك قد أردنا الاقتراح الخاص بوجوب تبيين الأساس القانوني لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات وتشكيل منبر الخبراء القانونيين الدولي لتنفيذ ذلك، ولكن لا تزال الأمانة العامة للأمم المتحدة تلزم الصمت ولا ترد على اقتراحنا. إننا سنمضي في ممارسة الحق في استثمار الفضاء السلمي مهما افترى عليها أحد، ونتخذ التدابير التامة لمواجهة العسكرية اليابانية ومطامعها لإعادة العدوان.